الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قصر مكة العامر لننقل إلى حضراتكم تلاوة مباركة من آيات الله البينات، يرسلها عليكم المقرئ الكبير الأستاذ أبو الأمين شاكر. قال الله تعالى في كتابه الكريم: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. إليكم من آيات الله البينات ما يتأثر من سورة القصر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قُوَّةُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ

ودخل المدينة على حين وفلة من أهلها

One man.